كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لو تكرمت أرجع بأول الآية، وأما الآية التي في سورة الأحزاب قال حفظه الله تعالى: وأما الآية التي في سورة الأحزاب فقد ذكر الله قصة الأحزاب ومجرياتها وما انتهت إليه من نصر المسلمين بعدما أصابهم من الشدة والكرب، وكيف أن الله فرج عنهم ونصرهم ورد عدوهم من غير قتال ولم ينل عدوهم خيرا، فالذي هزمهم هو الله عز وجل، حيث أرسل عليهم ملائكة وريحا أكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وحصبتهم بالحصباء مع ما أصابهم من الرعب، فأسرعوا إلى الرحيل والكفول إلى مكة خائبين. وفي هذا يقول تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. تعرفون في السيرة، يعني غزوة الأحزاب، أن الكفار جميعا جمع بعضهم بعض مع بعض، وجاءوا وأطبقوا على المدينة من جميع الجهات، وهنا برز النفاق من المنافقين الموجودين في المدينة، والله عز وجل قد أخبر على أنهم مرضوا على النفاق. هؤلاء لما جت هذه الأحزاب من جميع الجهات فقاموا يطعنون في الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعدكم بأنكم ستفتحون فارس والروم وستعملون كذا وكذا وستغلبون كذا وكذا، الآن بعضكم يستطيع يخرج لقضاء حاجته، يعني إرجاف. هؤلاء الذين عملوا هذا الإرجاف في المدينة الله عز وجل سلط عليهم وأظهر نفاقهم وبين ما يستحقونه، فالله عز وجل أرسل عليهم ريح كما في الآية الكريمة، هذه الريح يعني زلزلت خيامهم وأكفأت قدورهم وأدخل الله عز وجل الرعب في قلوبهم، ففروا ورجعوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. هؤلاء الذين عملوا هذا العمل، ومنهم اليهود أيضا نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل سلط عليهم وأظهر نفاقهم وبين على أن عملهم هذا هو المخالف لما أظهره في الأول، وصاروا يرجفون في المدينة ويبينون للناس ويرجفون عليهم ويخوفونهم، وهذا يحدث كثيرا في هذه الدنيا، فالإرجاف والتخويف والكلام الذي لا يستقيم ويخوف المؤمنين ويظهر عليهم ويدخل عليهم الرعب، هذا كله من صفات المنافقين. نسمع النتيجة التي صارت لهؤلاء حينما قال الله عز وجل عنهم كما سمعنا في هذه الآية. أقرأ. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولقد كان في المدينة منافقون شايعوا الأحزاب وتكلموا وقالوا كما ذكر تعالى على لسانهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا من المنافقين الموجودين في المدينة، شايعوا الأحزاب الذين جاءوا يعني يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء على دعوته، فساروا معهم مع هؤلاء الذين جاءوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته، فكانوا يقولون هذا القول. اسمع كلامهم. قالوا: وقالوا كما ذكر تعالى على لسانهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ما هو الذي وعدهم؟ سنسمع الذي وعدهم الرسول، لأن الرسول كان يخبرهم وهو لا ينطق عن الهوى، وهذا هو الذي صار بالفعل كما قال الله عز وجل عنه. نعم. وقالوا: هذا الرجل يزعم أننا سنفتح بلاد فارس والروم، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته إلا ومعه حرس، فهم يسهرون من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن إخباره بنصر الله له. يعني الرسول يخبر بنصر الله له وأنه سينتصر وأن هذا الإسلام سيعم الدنيا كلها وأن هذه الدول المعروفة الكبيرة التي هي فارس والروم هي نفسها ستغزى من المسلمين وسيقضون عليهم. لما جتهم هذه المشكلة ظهر ما في قلوبهم، فكان الرسول يقولون يعدنا بأننا سنفتح فارس والروم وسنعمل كذا وكذا، ونحن الآن ما نستطيع نخرج من بيوتنا لقضاء الحاجة إلا ومعنا من يحرسنا، وهذا كله استهزاء وإرجاف. نسمع الآن تفضل. وقولهم هذا هو من باب الإرجاف، فالمنافقون في المدينة في قلوبهم مرض وشك. نعم، كانوا يخوفون الناس ويثبطونهم ويفترون من عزائمهم ويقولون إنما أنتم فيه من الحصار والخوف، دليل على كذب هذا الرجل فيما يقول، ولكن الله تعالى فضحهم وأخزاهم وتوعدهم فقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، أي بنشر الشائعات من أجل إرجاف المسلمين وإخافتهم، وإن لم ينتهوا عن هذا فإن الله سيسلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجاورونك في المدينة فيطردهم منها بأمر الله تعالى، فقال لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أي مطرودون من المدينة ومن رحمة الله عز وجل. وقوله أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي عادة الله في الأمم السابقة الكافرة، فقد محقها الله وأهلكها، وهؤلاء مثلهم إن لم يتوبوا وينتهوا، وهذا تهديد ووعيد من الله جل وعلا. فالحاصل أن مرض القلب خطير، لأنه تنشأ عنه هذه الآفات الخطيرة كالإرجاف وتخويف الناس ونشر الشائعات. وفي هذا يقول تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فإذا سمعوا شائعة أو خبرا سيئا طاروا به فرحا وأشاعوه بين الناس دون تثبت، وذلك للتفريق بين المسلمين، وهذا يؤثر على ضعاف الإيمان ويصد عن سبيل الله. والله جل وعلا هددهم وتوعدهم على ذلك، والدافع لهم على ذلك هو مرض قلوبهم الذي سبب لهم هذه الآفات الخبيثة، نسأل الله العافية. وهذا في العصر الحاضر ينبغي أن نحذره، لأن نسمع الشائعات وأكثرها كذب، فلما تأتي مسألة يضيفون إليها، يعني الواحد يضيفون إليها 50 وكله من الكذب، ولا شيء ما كما تعرفون في هذا التواصل الآن الذي فتن الناس وفتن الشباب، تسمع الكلام الذي يثار والذي يقال، ومن اندفع معه قد يقع في الكذب، وينبغي للمسلم أن يكون حافظا للسانه وألا يتكلم إلا بخير، لأن كل ما تتكلم به مسجل عليك محفوظ عليك، كما قال الله عز وجل في كتابه وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين، وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وينبغي للمسلم أن يكون حذرا لا سيما في هذه الأوقات السيئة، وهذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان ستكون هذه الفتن، فهذه الفتن الموجودة الآن في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب وفي كل مكان كلها من علامات الساعة، وهي التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا على أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، وينبغي للمسلم ألا يندفع مع هؤلاء، وإنما يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فينبغي للمسلم أن يعود إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي تبين ما في كتاب الله، وينبغي للمسلم أن يكون حذرا على نفسه، لأن لسانك هذا كما يقولون إن لم تصنه خانك، فينبغي الإنسان ألا يتكلم إلا بخير، لأن ما دام كل شيء محسوب علينا ومسجل علينا فينبغي لنا أن نحذر من ألسنتنا وألا نتكلم إلا بخير. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. أنتم تعرفون علينا نقرأ في هذا الباب الذي سماه المؤلف باب مرض القلوب، باب ذكر مرض القلب وموته، قد يمرض وقد يموت في آخر الأمر. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن القلب إذا كذب الإنسان كذبة نكتت في قلبه نقطة سوداء، إن تاب مسحت، وإن كذب أخرى زادت، وهكذا حتى يكون كما قال الله عز وجل: بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن من أسباب مرض القلب وقسوته وموته وإصابته بتلك الآفات القلبية الذنوب. الذنوب مثل الكذب والسيئات، المعاصي، الغش، يعني عدم الالتزام بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أكل الربا والتعامل به، هذه كلها من الأمور السيئة وكلها مما تميت القلب، ويجب على المسلم أن يتجنبها. إذا وقع في خطيئة فعليه أن يعود إلى الله، خير الخطائين التوابون، ومن تاب تاب الله عليه، ومن استمر في المعاصي وصل إلى هذا الحد الذي قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسمع يا أخي. الله إليكم. الشارح حفظه الله تعالى: من أسباب مرض القلب وقسوته وموته وإصابته بتلك الآفات القلبية الذنوب. فإذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فأصل قلب المؤمن أبيض نظيف، لكنه إذا أذنب صاحبه نكت فيه نكتة سوداء، فإن عاد إلى الذنب زادت هذه النكتة حتى تغطي قلبه. وذلك الران الذي قال الله جل وعلا فيه: كلا بل ران على قلوبهم، يعني غطاها ما كانوا يكسبون من المعاصي والسيئات، وليس هناك أحد معصوم من الذنب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ليس هناك أحد معصوم إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام بما عصموا به، وإلا فالكل معرض للخطأ. فالمؤمن إذا تاب من الذنب تاب الله عليه، وذهبت هذه النكتة وعاد القلب أبيض كما كان. وهذا مما يحث المسلم على المبادرة إلى التوبة لأجل أن ينقي قلبه مما أصابه. والواجب على المسلم ألا يتساهل في الذنوب، أو يقول في نفسه: الناس تعمل أكثر من هذا وأنا سأتوب لاحقا، ويعطي نفسه المهلة بالتسويف. فإن لأن الشيطان هو الذي سول له هذا، فعلى المسلم ألا يؤجل التوبة بل يبادر بها حتى ينظف قلبه من هذه الآفة. يعني الشيطان يسول الإنسان ويقول له: يعني الناس يعملون أكثر مما تعمل، ولكنك بعد ذلك ستتوب، وإذا تبت تاب الله عليك. هل يعرف الإنسان أنه متى يموت؟ ما تدري متى تموت، وإذا كان ما تدري فعليك أن تتوب. فمن وقع في الذنب فعليه أن يبادر ويتوب إلى الله عز وجل، حتى لا يصاب بما جاء وصفه في هذا الحديث. وسيأتي توضيح بعض العلماء في قضية النقطة السوداء هذه كيف تكون في قلب الإنسان إلى أن تصبح بهذا الوصف الذي جاء في كتاب الله، وهو الران الذي يران على القلوب في الحديث. أيوه. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث بيان مدى خطر الذنوب على القلب، وفيه أن علاج ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل. فالمرض العضوي نعالجه عند الأطباء بالأدوية، بينما المرض المعنوي لا يحتاج إلى التردد على الأطباء وإنفاق الأموال، لأن التوبة كلمة واحدة تقولها بصدق فتجلو بها قلبك من هذه الآفات الخطيرة. يعني هذه الكلمة هي التوبة. التوبة قد بين العلماء أن لها شروط، لأنك قد ترتكب بعض الذنوب في حق الآخرين، فينبغي لك عندما تتوب من هذا الذنب، فإذا كنت ظلمت إنسان، أخذت ماله، تكلمت في عرضه، هذا لابد أن تعيد له هذا المال الذي أخذته منه. أولا تصمم على عدم العودة لمثل ذلك الذنب، الأمر الثاني تعيد له الذي أخذته منه. إذا كنت تكلمت في عرضه أو شتمته أو سبيته أو عملت عملا من هذه الأعمال التي هي كلها ذنوب، عليك أن ترجع إلى هذا الرجل وتطلب منه العفو، أن يعفو عنك. إن عفى عنك فالحمد لله، وإن لم يعفو فإن كان مالا قد يؤخذ منه. لكن إذا كان في العرض، إذا تكلمت في عرضه بشيء وهذه لا تكون مكافأته بأن يتكلم في عرضه مثل ما تكلم في عرضك، وإنما ينبغي أن تحاول معه أن يعفو عنك، وهذا هو الأفضل. وإن لم يعفو عنك فعليك أن تتكلم عنه بالخير في جميع المجالس، وأن فلان رجل طيب وأنه رجل فاضل، إلى أن ترى أنك قد كافأته عن هذا الشيء الذي ارتكبه في حقك. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده قال. أسمع هذا التعبير من مجاهد من العلماء، علماء المسلمين السابقين، فالآن يعطينا مثال لهذا الحديث الذي سبق، أن الإنسان كلما عمل وأذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. نسمع هذا التعبير وهذا معنى شرح بالمعنى للموضوع، بحيث أنه يعرف عند الناس ويقبلون هذا الذي يقوله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده قال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا، يعني الكف، يعني هكذا هذا الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بأصبعه الخنصر هكذا، يعني هكذا يتضمن هكذا. نعم. فإذا أذنب ضم وقال بإصبعه الأخرى هكذا. نعم. فإذا أذنب ضم وقال بأصبع آخر هكذا، حتى ضم أصابعه كلها. قال: ثم يطبع عليه بطابع. وكانوا يرون أن ذلك هو الران. رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عنه بنحوه. يعني إذا صار الإنسان يرتكب هذه المعاصي، كلما ارتكب معصية صارت بهذه الطريق، وهكذا وهكذا وهكذا، حتى تجتمع كلها على قلبه فيطبع عليه. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها ووضح معناها العلماء. أنا رحمه الله تعالى. وعن مجاهد أيضا قال: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال. نعم. فكرة التعليق عليه. قال حفظه الله تعالى: هذا يفسر الحديث الذي قبله: فكلما أذنب العبد انطبع إصبع من أصابع يده حتى تنطبق الخمسة الأصابع. وهذا تمثيل أراهم إياه مجاهد لتقريب المعنى وبيان كيفية ملء القلب بالنكت السوداء نكتة بعد أخرى. فأخذ يده وبسطها، وكلما أذنب ذنبا قبض أصبعا حتى تكاملت الخمسة أصابع. وكذلك الذنوب تتوارد على القلب، وكل ذنب يغطي جزءا منه حتى يغطي الإصبع جزءا، كما يغطي الإصبع جزءا من الكف، حتى إذا تكاملت الخمسة أصابع غطت جميع الكف. فكذلك القلب عندما تكثر الذنوب يتكامل غطاؤه بالنكت السوداء، فيكون هذا هو الران، ثم يطبع على القلب. ثم هناك ما هو أشد من ذلك، وهو الإقفال على هذا القلب. قال تعالى: أم على قلوب أقفالها، فهي مقفلة لا يدخلها شيء من نور الإيمان ولا يخرج منها شيء من الخير، والعياذ بالله. ينبغي لنا أن نتجنب الكذب وجميع السيئات كلها، والغش والنميمة والافتراء على الناس، لأن هذه كلها محاسبة علينا. فينبغي المسلم أن يتجنبها، وأن يكون مع إخوانه المسلمين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن يشد بعضه بعضا، وذكر بأصابعه. فينبغي للمسلم أن يكون مع المسلمين أخا لهم، إنما المؤمنون إخوة، فينبغي للمسلمين أن يكونوا إخوة في كل شيء. وهذا مما حث الله عليه عز وجل في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته. تفضل. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط بغلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نور، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف الحق ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي هو يعرفها حتى لا يتصل بهذه الصفات التي ورد ذكرها في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد الطبراني. نعم. قال رحمه قال حفظه الله تعالى: القلوب أربعة أنواع. قلب أجرد يعني أبيض ليس فيه غل ولا غش، فهو على أصل الفطرة، ليس فيه غل على أحد ولا فيه غش لآخر، فهذا على فطرته، لأن الإنسان قلبه خلق على الفطرة والإنسان على الفطرة، فإذا غير هذه الفطرة تأتي المشاكل الأخرى. نعم. فيه مثل السراج يزهر أي يتلألأ، وهذا الأصل في قلب المؤمن أن فيه نورا من الله تعالى، وهذا كما في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فهذا هو القلب المؤمن، وهذا مثال لنور الله في قلب المؤمن كمشكاة، وهي الفتحة في الجدار فيها مصباح، لأن المصباح عندما يكون في قوة فإن النور يجتمع ويكون أقوى، أما إذا كان السراج في الفضاء يتبدد نوره تبدد نوره وتشتت، فنور الله في قلب المؤمن مثل المصباح في القوة، والمصباح في زجاجة أي في قنديل من الزجاج الصافي، وهذا أصفى للنور أيضا. فإذا كان المصباح داخل الزجاجة فإنه يجتمع النور في المشكاة وينتشر عبر الزجاجة صافيا. وقد وصف الله نور الزجاجة فقال: الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، أي كأن الزجاجة في صفائها وضيائها كوكب يشبه الدر في الضياء والصفاء والحسن. فهذا مثل نور الله في قلب المؤمن، وهو النور المخلوق. فالنور على قسمين: نور مخلوق وهو نور الإيمان والشمس والقمر والنجوم، ونور آخر وهو نور الله تعالى ونور وجهه، ومن أسمائه تعالى النور، ووصفه نور وكلامه نور. سمعنا هذه الأوصاف الواردة في كتاب الله عز وجل لقلب المؤمن وما فيه، فالمؤمن قلبه بهذه الصفة التي سمعنا في كتاب الله عز وجل دائما يكون قلبه فيه نور، وهذا النور هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وامتثال جميع أوامره واجتناب جميع نواهيه، فيجب على المسلم أن يكون كذلك. ثم أراد أن يبين لنا شيئا، وهذا لطلاب الدراسات في قضية التوحيد، يقول: فيه نور مخلوق وهو هذا النور الموجود في الشمس وفي القمر والنجوم، هذا نور خلقه الله عز وجل، ونور آخر وهو نور الله تعالى ونور وجهه ومن أسمائه تعالى النور، ووصفه نور وكلامه نور. هذه أوصاف الله عز وجل، فهو موصوف ومسمى بالنور كما سمعنا، وكذلك جميع الأشياء الموصوفة لله تبارك وتعالى فعلينا أن نؤمن بها كما أخبر الله عز وجل بها في كتابه، وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن الصفات ما على المسلم إلا أن يؤمن بها كما أخبر الله عز وجل، أما كونه يدخل عقله فيها ويقول لماذا كذا ولماذا كذا فهذا ليس بشأنه. أنت لا تعرف الله عز وجل، وإنما تعرفه بآياته بدلائله، خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان وهذه المخلوقات جميعا، لكن الكيفية لا تعرفها. الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال الله عز وجل في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن الله عز وجل لا يسمع والمخلوق يسمع، لكن هذا المخلوق يسمع بهذه الآذان التي خلق الله عز وجل له. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في هذه الآية، لأن تلك المرأة التي ظهر منها زوجها وهو أوس وهذه المرأة خولة، كانت تجادل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تناقشه، لأن الرجل هذا قال لها هي كظهر أمه، وهذا كان معروفا في الجاهلية أن الإنسان إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. يعني القاعدة الموجودة عندهم أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه بأمه بأخته بخالته ببنته حرمت عليه. فهذا الرجل قال هذه الكلمة، لما قال هذه الكلمة فهذه المرأة أصبحت مشكلة، أولا أنها كبيرة السن وعندها أولاد منه، وجاء تشكو للرسول عليه الصلاة والسلام وتبين ضعفها وحالتها، والرسول لا ينطق عن الهوى إلا تلك اللحظة لم ينزل عليه شيء في الظهار، فيقول لا شيء لك عندي. عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لأن الله عز وجل قال في هذه السورة قد سمع الله قول التي تجادلها في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني كانوا في غرفة واحدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المجادلة تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وتشكو ضعفها وتقول نثرت له قلبي، يعني عبارة عن كناية عن الأولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، يعني لو قلت له خذ أولادك يضيعون لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأن لا أستطيع أن أنفق عليهم، تشكو ضعفها. والرسول يقول لا شيء لك عندي. الله عز وجل سمع هذا الكلام من هذه المرأة وأنزل ما بين على المظاهر ماذا يصنع. الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن نحن نؤمن بأن لله عز وجل سمعا ليس كسمع المخلوقين. إذا كانت عائشة بجوارها ولم تسمع بعض الكلام وسمع الله من فوق سبع سماوات، ولهذا قالت عائشة هذا القول، وهذا في تفسير الآية وفي الحديث الصحيح سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، قالت فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمع الله من فوق سبع سماوات. إذن علينا أن نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وليس للإنسان أن يدخل عقله في أسماء الله وصفاته كما يفعل أصحاب الكلام والمنحرفون عن المنهج الصحيح الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلكه الصحابة رضوان الله عليهم، وهو المنهج الصحيح منهج السلف رضي الله عنهم. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما النوع الثاني من القلوب فهو الأغلف المربوط بغلافه يمنع دخول الحق فيه، وهذا قلب الكافر كما قال تعالى عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، أي عليها أغطية وغشاوة. هذا كذب منهم، قلوبهم ما فيها شيء، قلوب مثل قلوب الآخرين، ولكن كفروا به حسدا وبغيا، لأنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولهذا كانوا في هذه المدينة يتوعدون الأوس والخزرج، لأن العداوات مستمرة بينهما، يقولون لهم الآن سيظهر نبي وسنؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. كانوا يفكرون أن هذا النبي سيكون منهم، ولكن هذا النبي جاء من العرب فحسدوه وكفروا به، كما نص الله عز وجل عليه في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الإنسان يعني جارك أو زميلك تعرف له إن قد تنسى، لكن الإبن ما تنسى، ابنك ما تنسى. فالله أعطى هذا الوصف لهؤلاء اليهود أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الموصوف في كتبهم كما أخبر به الأنبياء قبله موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء حينما أخبروا على أن هذا النبي سيبعث، وهذا النبي سينتشر، يعني ما يأتي به عليه الصلاة والسلام وهو الواقع. نعم. صلى إليكم. حفظه الله تعالى: قالوا فإن قلوبنا لا تسمعك يا محمد، قلوبنا مغلفة فلا يصل إليها الكلام وهم يكذبون، والله جل وعلا لم يغلف قلوبهم ولكنهم هم الذين غلفوها فلم يعد يدخل الخير فيها. ف ثم قال سبحانه: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فلو أنهم استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأكرمهم الله، ولكنهم هم الذين تسببوا بتغلفة قلوبهم وإقفالها. والقلب الثالث قلب منكوس، وهو قلب منافق، لأنه عرف الحق ثم رفض، يعني أنه انتكس أي انقلب، فخرج منه ما دخل فيه من الخير. أما الكافر فهو أصلا لم يرد الحق ولم يقبل. والنفاق نوعان: النفاق الأصغر وهو نفاق العمل، وهو قد يقع من المؤمن كالكذب أو إخلاف الوعد، فيكون فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. لحظة، والآن سيبين لنا أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أصغر ونفاق أكبر. الأكبر هو النفاق الاعتقادي، والذي صاحبه مخلد في النار بل في أسفل السافلين. النفاق الآخر النفاق العملي، وهذا لا يكون صاحبه مخلد في النار، لكنه ارتكب معصية من المعاصي فعليه أن يدعها. ولهذا قال: النفاق الأصغر هو نفاق العمل، يعني ليس في القلب ويعتقده بالقلب، وإنما نفاق عمل، وهو قد يقع من المؤمن كالكذب. فالكذب ينبغي الإنسان أن يتجنبه، لهذه خصلة من خصال النفاق. وإخلاف الوعد تعيد الإنسان في قضية من القضايا ثم تخلف الوعد، ثم الحديث إذا حدث كذب وإذا أتمن خان، هذه كلها ينبغي المسلم أن يتجنبها، فهذه من القسم الذي يسمى نفاق العمل. لكن إذا اجتمعت كلها في الإنسان أدخلته في النفاق الاعتقاد، وينبغي المسلم أن يتجنب هذه الصفات. النفاق الأكبر قال حفظه الله تعالى: والنفاق الأكبر وهو النفاق الخالص وليس فيه إيمان أصلا، ويسمى النفاق الاعتقادي. والنوع الرابع قلب مصفح، وهذا هو القلب الذي اجتمع فيه الإيمان والنفاق الأصغر أي العملي. فكما أسلفنا فالنفاق قسمان: نفاق اعتقادي، ويكون قلب صاحبه منكوسا والعياذ بالله أي مقلوبا رأسا على عقب، ونفاق عملي، ويكون قلب صاحبه مصفح أي مائل عن الحق، ويكون عند صاحبه بعض صفات الإيمان وبعض صفات النفاق، ويكون حسب ما يغلب عليه. فإن غلب عليه الإيمان سلم، وإن غلب عليه النفاق هلك. وهذا النوع من النفاق خطير، لأن صاحبه وإن لم يكن عنده نفاق اعتقادي فإنه يخشى عليه أن يجر إليه إن لم يتب من النفاق العملي. هذا ما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، كما في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا نفاق خفي، ويقع من بعض المؤمنين، وهو خطير جدا، ولكن إذا غلب عليه الإيمان صار من أهل الإيمان، وإن غلب عليه النفاق صار من أهل النفاق. وفي هذا دليل على أن النفاق العملي يجر إلى النفاق الاعتقادي. عرفنا أن النفاق العملي هو الكذب وخلف الوعد، فينبغي المسلم أن يتجنبه، لأن هذا يجره إلى النفاق الاعتقادي الذي قد يكون صاحبه من أهل النار. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته منه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سأعطيكم وصفا له لم يعطيه أحد قبلي. هذا الوصف على أنه أعور العين منا، ولكن فتنته يعني مصيبة كبيرة على الناس، لأنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يقتل الإنسان ثم يحييه، وهذه فتنة كبيرة جدا، ويدعي أنه الرب، لأن هذه الأعمال ما يعملها إلا الرب، فيدعي هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه كاذب في هذه الأعمال التي يقولها، وأنه سيقتل هو نفسه في آخر الأمر. لكن متى يتبين كذبه؟ يتبين كذبه في هذه المدينة التي أنتم فيها، لأنه حينما يطوف تلك الأمصار كلها ويدعي هذه الدعوة فإذا جاء هنا خرج له شاب من الموجودين في المدينة فيدعي أنه الرب، فهذا الشاب يكذبه بهذه الدعوة. ماذا يصنع؟ يقول: أرأيتم لو قتلته ثم أحييته تؤمنون بي؟ ماذا يصنع؟ يشقه نصفين ويمر بين النصفين ثم يقول له قم فيقوم. فيقول له: هل تعترف أن أنا ربك؟ قال: ما ازددت فيك إلا بصيرا. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لن يستطيع أن يعمل معه شيء بعد ذلك، فيحاول أن يذبحه فلن يستطيع. إذن هذا النفاق الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، ما هو هذا النفاق أو ما هو هذا الشيء الذي خاف منه؟ يقول: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك أن تدعو مع الله غيره، أن تذبح لغير الله، أن تنذر لغير الله، أن تستغيث بغير الله، هذا كله شرك. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الشرك أن صاحبه مخلد في النار، والله قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الرسول قال عن هذا الشرك الخفي كيف هو؟ قال: يقوم الرجل يصلي فيزين في صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يعني يقوم يصلي هو يريد يصلي لله عز وجل، لكن لما يشاهد واحد قد يثني عليه ويقول لهم: والله رأيت فلان يعني ما أحد يصلي مثل صلاته، فيدخل عليه الشيطان من هنا فيزين صلاته في القيام، يطيل القيام في الركوع، يطيل الركوع وكذلك في السجود، يعني ترك صلاته الأولى التي يصليها صلاة عادية وزين من صلاته. فهذا هو الشرك الخفي الذي خاف الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته منه. وكذلك حينما يتصدق الإنسان ولا يريد بصدقته وجه الله عز وجل، إنما يريد أن يثنى عليه بأنه رجل طيب ورجل كريم. نكتفي بهذا ونكمل الدرس غدا إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.